وشايف الدنيا خنقك ومش لاقي طريق، ما تنساش اللي خلقك. لما تحس دي وشايف الدنيا خنقك ومش لاقي طريق، ما تنساش اللي خلقك. عالم بك وعارفك وحاسس باللي فيك، قبل ما تنطق شفايفك يكون عربي ليك. ادعي وانت تلاقيه، لو كل الناس عليك معاك دايما وشايف وعمره ما كان نسيك. عالم بك وعارفك وحاسس باللي فيك، قبل ما تنطق شفايفك يكون عرب إليك. ادعي وانت تلاقيه، لو كل الناس عليك معاك دايما وشايف وعمره ما كان نسيك. لما تحس بيك وشايف الدنيا خنقك ومش لاقي طريق، ما تنساش اللي خلقك. لما تحس دي وشايف الدنيا خنقك ومش لاقي طريق، ما تنساش اللي خلقك.